بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح ولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عدل لا تدمع، من دعاء لا يستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. ما زلنا في باب الأذان، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره. هنا سيذكر أمورا تكره في الأذان وأمورا تستحب في الأذان. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: ويكره التلحين، أي في الأذان. إذن من أولا قال من مكروهات الأذان، أولا قال يكره التلحين في الأذان. إذن التلحين في الأذان مكروه. حتقول لحد المؤذنين احنا كليتنا نلحن بالأذان، مو الله أكبر الله أكبر مو تلحين؟ أقول لك لا، عندنا قاعدة ايش قلنا تتذكرون؟ قلنا اشتراك الاسم لا يعني اشتراك المسمى، تذكروها؟ حاليا احنا بالعامية باللغة العامية التلحين نسميه الصوت الجميل، النغم، الصوت يعني الجميل اللي يطرق الأسماع، هذا احنا حاليا نسميه تلحين، بينما هذا ما اسمه تلحين، هذا اسمه تنغيم، هذا نغم، هذا يعني نداوة صوت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على الأذان ذاك الدرس ذكرناه، قال علموها بلال. ليش عللها؟ قال لأنه أنداكم صوتا، صوته جميل، صوته جميل سيدنا بلال رضي الله عنه. فهنا تجميل الصوت في الأذان هذا مطلوب وهذا مستحب. يعني لو عدنا مؤذنين الاثنين، واحد صوته جميل وواحد صوته محلو، ياهو اللي أولى أن يأذن؟ أبو الصوت الجميل. لعد هاي شلون ويكره التلحين؟ وهذا يا تلحين، التلحين هنا يعني الخطأ، اللحن هو شنو؟ الخطأ. أخذته في أحكام التجويد، اللحن شنو؟ الخطأ. احفظها، اللحن اكتب عليها، اكتب اللحن يعني الخطأ. يعني يكره التلحين هذا شلون؟ هذا عدنا نوعين الأخطاء اللي تكون، نوعين. أولا عدنا شيء نسميه التمطيط، النوع الأول التمطيط. يعني مثلا الله أكبر، شنو أكبر؟ ما يصير هذا، زي مطل الحروف، هذا مطل الحرف يعني مدة، ولكن هو مو محل مد، أكبر هي فتحة، تريد تسويها أكبر وياية، هذا شنو نسميه؟ التمطيط، هذا لحن. النوع الثاني تغيير الإعراب، أيضا يسمى لحنا. النوع الأول التمطيط، النوع الثاني تغيير الإعراب. يعني مثلا أشهد أن محمد الرسول، محمد أن شو تسوي؟ أن تنصب، أن محمدا، فش يقول؟ أن محمد يرفعها، هذا شبيه، هذا تلحين يعني خطأ. يعني إيش؟ يعني ما يصير بالأذان وهكذا، افتهمناها. أو مثلا نسمع كثير من المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله، وياي أن لا إله، بينما هي أن لو أن، أن ونون ساكنة وراها لام، إيش يجي؟ إدغام. إذا شو نقول؟ ال، مباشرة النون انقلبت إلى لام، فأل لا إله إلا الله، واضح؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أو مثلا هو مراعي هذا الأمور ويدغم النون ويا اللام، ولكن شو يسوي؟ يمط اللام. بالتجويد شخدته أنه الحروف المشددة التي تماد كم حرف؟ حرفان فقط، النون والميم. النون المشدد أمدة، والميم المشدد همين أمدة، غيرهن ما أمد. يعني مثلا أشهد أن محمد رسول الله، شوف سويت أن، مديت حركتين أن كذلك محمد، ليش؟ لأن النون مشدد، ميم مشدد، هنا يمد. أما ألا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، هنا اللام أيضا صار مشدد، ولكن عندي مد اللام، عندي اثنين يمد، نون وميم. يجي يقول أشهد أن لا إله، ما يصير، افتهمناها لولا. وهكذا إذا نراعي بالأذان أحكام النحو وأيضا أحكام التجويد، فإن خالفناها أصبح إيش؟ أصبح تلحين. وهذا الذي قال عنه المصنف رحمه الله تعالى ويكره التلحين. فهمنا التلحين إن شاء الله؟ نعم. الأمر الثاني من مكروهات الأذان قال وإقامة المحدث، المحدث الحدث الأصغر والحدث الأكبر. إذا أقام المحدث إقامته صحيحة، ولكن إيش؟ مكروهة. واضح؟ نعم. وأذانه أيضا أذان المحدث صحيح، ولكنه إيش؟ مكروه. إذا كان حدثا أصغر مكروه، حدث أكبر كراهة أشد، ولكن يصح أم لا يصح؟ يصح. نعم. قال وأذان الجنب أيضا، ها طبعا هنا فرق بين المحدث، يعني شنو المحدث اللي فصل هنا؟ كأنه يشير إلى الحدث الأصغر فقط، لأن لما قال الجنب طلع عندنا الحدث الأكبر. نعم. وصبي لا يعقل، أي وأذان صبي لا يعقل. ليش؟ لأنه قد يسيء، ولكن شوف قيدها قال لا يعقل، جل جواها خط، مو المميز. المميز واحد مثلا عمره 11 سنة، عمره 12 سنة، مميز مميز مميز ومميز، مميز عن أقرانه ومميز لما يفعله. هذا أذانه لا ما يكره. ليش؟ ليش ما يكره؟ لأنه يعني يستطيع أن يؤدي هذه الشعيرة وهي سنة. أما إمامته فهذا الذي فيه اختلاف، فسنأتي إليه في وقته بعونه تعالى. قال وصبي لا يعقل، جر وخط. قال ومجنون، يجي واحد مخبل يوذن، هذا هو ما يعني ما يدرك هاش حيسوي، راح يسيء، راح تمام لولا. شلون هاي واحد يقول زمل الخلفاء العباسيين يقول بالمسجد صلاة الجمعة أو صلى السنة القبلية، ذي يصعد الخطيب وإذا مخبل وصعد للمنبر، ذي يريدون ينزلوا الخليفة القاعد قالوا معوفو أتون بي ما ينعت هذا قوي، قالوا معوفو بالله. والله قام وقف الحيرة قال لهم أيها المسلمون إن الله تعالى خلقكم من زوجين، يعني من سيدنا آدم وسيدتنا حواء، خلقكم من زوجين وجعلكم على قسمين، جعل منكم أغنياء وفقراء، جعل الأغنياء ليشكروا وجعل الفقراء ليصبروا، فلا أغنياؤكم شكروا ولا فقراؤكم صبروا، فلعنة الله عليكم جميعا أقم الصلاة. فهنا أذان المجنون يجوز؟ ما يصير، لأن المجنون ايش حيسوي؟ راح يسيء، يا رب عفوك ورضاك. نعم. فهنا لا يجوز. وسكران، السكران هو أصلا فاقد للعقل، فاقد عقله كالمجنون، ولكن هذا مجنون بطبعه، وهذا أيضا قد يسيء لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام. إذا لا يجوز أذان السكران. وامرأة، لأن صوت المرأة فتنة، ولا يجوز كما قلنا، قلنا يكره لها الأذان والإقامة، فيصير تقيم الصلاة أو تصير تأذن أيضا لا يجوز. يعني حالها حال التلبية، التلبية ترفع صوتها المرأة بالتلبية؟ قلنا أي شيء أستر لها فهو السنة في حقها. نعم. قال وفاسق أي وأذان فاسق يكره أذان الفاسق. الفاسق اكتب لي جواب الله. المجاهر، المجاهر الذي يجهر بالفسق. أما فاسق مستور ما نعرف حاله، ما أدري به هذا فاسق ولا ما فاسق. هذا المستور يجوز أذانه. أما الفاسق المجاهر ليش؟ لأن المؤذن أنا أقتدي به، مؤذن أجعله قدوة، أصلح الناس بعد الإمام، تمام لولا؟ زين هذا أذان فاسق ومجاهر بالفسوق ماله وبالمعصية ماله وخليه أذن؟ لا. افتهمناها؟ إذن هنا قيدها بفاجر أو مجاهر. نعم، لأنه غير مأمون. إذا كان فاسقا غير مأمون ربما يسيء أيضا لهذه الشعيرة العظيمة. وقاعد أيضا ويكره أذان القاعد. ليش؟ لأن القاعد مخالف للسنة، ما توارثناه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤذن شبيه واقف، إذن القاعد هذا مخالف للمأثور. واضح إن شاء الله؟ نعم. أو للمتوارث وهكذا. قال والكلام في خلال الأذان والإقامة، يعني هو ذي أذن الله أكبر الله أكبر مثلا إذا وصلها، أو أشهد أن لا إله إلا الله ويلتفت بالله ما تفتحوا اللغوية، أشهد كذا بالله ما تسوي كذا بالله، شو ما يصير. هذه شعيرة. لذلك احنا نلاحظ مع الأسف الشديد مرات بعض المؤذنين أو بعض القراء يسيء إلى الأذان ويسيء إلى قراءة القرآن. تلقاه مثلا يأذن، أذن وبعد الأذان التفت، ها ما شاء الله بالخير شوفك جيت مدري شنو، ويرجع يكمل. أكو موجودين، هذا مسيء ما يصير. أو مثلا قارئ مال القرآن يقرأ القرآن وهو قاعد هيجي وخار رجل على رجل، لو معكس أو هاي أنه والله ده يقرأ، لو مثلا أثناء القراءة يقرأ الآية وورا الآية يقوم يسولف وكذا وما أدري شلون ويرجع. أي سيد يا أخوي، هذا كلام رب العالمين. لو أكو مثلا يقرأ والجقارة بيده يكمل يقرأ الآية بالسماعة وكذا ويشرب شوية جقارة، ما يصير، ما يرحم حكي هذا. واضح؟ يعني نوبة طبينا الفاتحة البهرز، سبحان الله كانت حارة الدنيا، حارة حارة يعني. اي فكان سي سامي ده يقرا قران بفاتحه بالشادر، يعني قبل شاتر الشوادر قبل هالقاعات. فطبينا الفاتحه ويا الوالد قدس الله سره، فسي سامي كان لابس بس عرقتين، الغطره ذابها، حاره حاره كلش، فذاب الغطره. فسبحان الله الوالد انتبه عليه، رجع للعصر سبحان الله، جاء سي سامي الوالد قال له شلون الذب العمامه اثناء قراءه القران؟ قال له والله يا شيخ كانت حاره يعني يعني كذا، فبقيت بس بالعرقشين. قال له لا، ما دامك تلبس عمامة من تقرأ قرآن ما يصير تقرأ بلي عمامة، كلش كلش حارة خلي الغطرة هيك، لا تبقى بطرق العرقشين. شوف من باب شنو؟ من باب الأدب. هذه شعائر ذلك، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك هسه حضر الشيخ ناب التكية يقول المؤذن اللي أذن لازم لابس زجداشة وعرقشين، مطرون قميص لا، مفرع لا. ليش؟ لان هاي شعيره، اذا شعائر الله ما نحترمها ونقدر العشق، تمام لولا؟ يعني سيصير انت عندك مثلا مقابله على وظيفه ولا على كذا وتروح بالهدوم مشغول بالبسطال وبالشزم وبالمدري الارهام لو تكشخ. كذلك مثلا عندنا مساله الاتيان للمساجد بالصلاه، يجي مثلا بالدجداش للصردان، لو يجيب هذا كذا وما لابس ديش، ولكن هو تلقى ملبسه، لا ملبسه عقال وقاطر، مو من يطلع بالمناسبات لا يعني كشخته تمام، بس من يجي المسجد يجيب هدوم البيت، ما يصير، تمام لولا؟ اذا ما تحترم شعائر رب العالمين وهكذا. فهذا من باب احترام شعائر رب العالمين. نعم. اذا قال والكلام في خلال الاذان وفي الإقامة، أيضا بالإقامة وتلقاه ويسولف قيم الصلاة ويسولف. زين إذا حصل بعض هذه المكروهات قال ويستحب إعادته. إعادة شنو؟ اكتب جوه الأذان. إذن إن حصل بعض هذه المكروهات في الأذان وأخل بالأذان يستحب إيش؟ أن نعيد الأذان لا الإقامة. إذا الإقامة تمت خلص، ولكن الأذان شبي؟ الأذان يعاد، يستحب إعادة الأذان دون الإقامة، هو ذكرها. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ويستحب إعادته دون الإقامة، وقد فصلنا فيها. قال ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر. في المصر يعني بالمدينة. الأذان والإقامة في يوم الجمعة مكروهان. هاي شلون؟ احنا من نقرأ شوف، يقول من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب. من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب. هذا ما يصير عالم. يعني هسه لو تجي على هذه تقرأها، اقرأها وياي. قال ويكرهاني أي الأذان والإقامة لظهر يوم الجمعة في المصر. الأذان والإقامة بيوم الجمعة بالمدينة مكروهات. شلون أفهمها؟ ظاهرا تدل على كل أذان وإقامة في يوم الجمعة، أما ماذا قال؟ قال لظهري جرجوها خط، لظهر يوم الجمعة مو لجمعة يوم الجمعة. يوم الجمعة عدنا ظهر؟ لو عدنا جمعة افتهمناها. إذن يوم الظهر يوم الجمعة شو عدنا؟ عدنا صلاة جمعة لو صلاة ظهر، عدنا صلاة جمعة. أما المعذور مثلا المريض، المسافر، المرافق المريض، المرأة، الصبي، هذول ايش بيهم؟ دول ما واجب عليهم الجمعة، فواجب عليهم شنو؟ ظهر. قال لك لما نصلي الظهر يوم الجمعة، الناس يصلون جمعة، أنت حتصلي ظهر، يكره إلك أن تأذن وأن تقيم. يعني إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فأنت الله يعني سامح لك بهذه، وأنت مبتلى بهالأمر، مبتلى أنه ما صلي الجمعة، استتر. واضح؟ إذا ما تعلم بين أنه تقيم الصلاة وإذا شنو؟ بل حتى قيل ويكره، يعني إن شاء الله نجيب الصلوات، قال ويكره الظهر في يوم الجمعة جماعة. وياي؟ لأن الجماعة تقوم لمن؟ تقوم للجمعة مو للظهر، فصليها فرادة. وتفاصيل كثيرة بها، ولكن احنا كلامنا حول شنو؟ فقط حول الأذان والإقامة. إذا يوم الجمعة أنت معذور ما تصليها جمعة، من أصحاب الأعذار، ها مو المتكاسل. المتكاسل هذا شغلته تختلف يا ساتر يا رب. اللي يترك الجمعة متعمد بدون عذر، يترك جمعة واحدة ثلث قلبه يسود، يترك جمعتين بدون عذر ثلثين يسودن، تترك ثلاث جمع بدون عذر الله يختم على قلبك منافق. هذا ذا بدون عذر خطرة جدا. ولكن احنا نتكلم عن من؟ عن صاحب العذر، فما يأذن ولا يقيم. مفهوم إن شاء الله؟ نعم. يأذن إيش؟ عكس اتجاه القبلة. استقبال القبلة كما قلنا مستحب في الأذان، ولكن إن اضطر له يجوز. يعني كما ذكرناه في درس الماضي، قلنا إن كان راكبا ولا يستطيع أن ينزل يجوز أن يؤذن عكس اتجاه القبلة، يجوز. واضح؟ إيه نعم، يعني الأذان يصح إن شاء الله. ولكن إذا هو بالمصر أو بالمسجد ويأذن عكس اتجاه القبلة، أنا والله هنا وتعاجز أقوم أتوجه على القبلة، يصير؟ هذا ما يصير، لا، هذا مكروهات. واضح؟ إذن في حالة واحدة فقط، إن كان راكبا يتجه حيث اتجهت راحلته. تكره يكره يكره، ما يجوز. هذا جهل. احنا لذلك قلنا بالمؤذن، قلنا المؤذن لابد ان يكون عالما بسنه الاذان، لازم يفهم، هو يعرف الاذان شلون يصير. لذلك احنا نسال المؤذن، يعني ما نخليه اذن الا نقول له تدخل دوره مع الاذان. اذن شباب كذا، يريد ياذن، مو مجرد صوتك حلو تعال اذن، لا. من قال لك اذن؟ يقول والله شيخ فلان اختبرني وكذا وقال لي أذن، أقول أروح أذن. معناه شنو من اختبره؟ معناه فصل هي تفصيل كامل، حفظ هي شافه فاهم من كلهن، يلا قال له روح أذن، أجاز بالأذان افتهمناها عاليا وهكذا. أما عموما لا، مجرد والله صوته حلو لا، ما تستقيم الأمور وهكذا. نعم. طبعا هنا مسألة يوم الجمعة، يعني أكو مسألة أيضا يعني كشبيهة لها. مثلا أنت ما مصلي الوتر، بارحة فاتتك الوتر، الوتر ما صليتها، وجيت هسه دتي تصلي الوتر، تقضي الوتر، جيت تصلي، صليت الوتر 3 ركعات، تمام؟ يقول العلماء إذا صليت الوتر بين قضاء بين الناس فلا ترفع يدك بالتكبير، تكبيرة الوتر سنجي عليها، يقول لا ترفع يدك بها. ليش؟ استتر، انت تصلي قضائي بس استتر، استر نفسك وياي له لا، يعني هذا قياسا على اللي جمعة وهكذا. نعم. هنا يأتي إلى مسألة الأذان للفوائت، يقول ويؤذن للفائتة ويقيم. أنت فائتك صلاة الظهر وجد الصلاة، شو تسوي؟ أؤذن ثم أقيم، كما فعل صلى الله عليه وسلم في ليلة التعريس. نعم. وكذا لأولى الفوائت، جرجوا خط، يعني شنو؟ يعني مثلا أنت فائتك صلاة الظهر والعصر والمغرب، وانت كنت بطريق، كنت بسفر، كنت بشغل معين، فاتتك الصلوات 3 فايتك، شو تسوي؟ من اجي ارد اقضيهن 3 وجب الترتيب، لازم اصلي الظهر بعدين اصلي العصر بعدين اصلي السيجين، الترتيب ان شاء الله ايضا له باب خاص. شو اسوي بهالحال؟ اذن بس اذن كلهن، كل وحده اذن لها، لا تاذن بس للاولى، يعني اذن للظهر، طبعا مو بصوت عالي وكذا، يعني مجرد يعني هو هكذا، اذنت للظهر ثم تقيم للظهر وراها بس تقيم، ماكو أذان بعد، هي الأولى الأذان للأولى كافي، أذنت للأولى وقامت للأولى وقامت للثانية وقامت للثالثة، افتهمنا؟ فقال ماذا قال؟ قال وكذا لأولى الفوائت، لأولى الفوائت هذا الأذان يعني يكون للأولى فقط. نعم. قال وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي. إذن إذا صلى العصر مثلا 3 صلوات تسقنا، أذن للأولى للظهر وقام، والعصر بس قام قبل كبر، والمغرب قام قبل كبر بدون إقامة، تكره ترك الإقامة للبواقي، تكره ما يجوز. أما ترك الأذان لا، هذا يختلف. وماذا قال؟ قال وكره ترك الإقامة دون الأذان، إذا الأذان لا يكره تركه، ليش؟ لأن أذنت الأولى في البواقي إن اتحد مجلس القضاء، إذا كان يقضيها في مجلس واحد. وهنا عندنا مسألة، مثلا هسه واحد جاء هنا بالمسجد ويريد يقضي صلاة الظهر والفجر، فايت الفجر والظهر، إجا صلى العصر ويانا وبعدين قام يريد يصلي الفجر ويصلي الظهر، شو يسوي؟ يأذن ويصلي، تقلت أذن سنة أن يأذن ويقيم ويصلي، هنا أذان المسجد يكفي، كما يقول سيدنا عبد الله بن عمر على ما أذكر يقول أذان الحي يكفينا، أو أنت في دير أذان الحي يكفينا، فهنا أيضا تقيم يعني تصلي فقط، بنيت على شنو؟ على أذان الحي. أما هذا الكلام وين؟ في أرض ما بها أذان، واضح إن شاء الله؟ نعم. أذان الحي يكفي، أذان الحي يكفي، واضح إن شاء الله؟ نعم. صادف الجمعة، أي الظهر والعصر تشير على الجمع، أي نعم، بس ما تكلمنا إذا كان يوم جمعة يجمعون الظهور، يجمعها نفس الشيء، نفس الشيء، يعني صلاتهم تكون صلاة جمعة، صلاة جمعة، صلاة جمعة الركعتين وهذه صلاة العصر، أي نعم، يجمعون الجمعة مع الجمعة مع العصر، أحسنت، أي نعم. هنا مسألة ما يقال عند سماع المؤذن، لما يأذن المؤذن هسه كمل كل الأمور التي تخص المؤذن والمقيم، هسه حيجي يتكلم عن الناس اللي راح يسمعون المؤذن، شو يقولون؟ لما نسمع المؤذن شنو اللي وجب عليه؟ عندنا الوجوب أو نسميه الإجابة، اكتبها. الإجابة تنقسم إلى قسمين. الإجابة للمؤذن لما يأذن، الإجابة تنقسم عندنا إلى قسمين. الأول عندنا إجابة قولية، والثانية إجابة فعلية. قولية وفعلية. شنو هاي الفعلية والقولية؟ القولية يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة. إذن هذه الإجابة الإيش؟ القول. من تسمع يقول الله أكبر الله أكبر، أنت مش تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فش تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وحتى المؤذن يعني لا يعني كما ذكرنا في درس الماضي قلنا يترسل يعني عفوا ليتمهل بالأذان، يعني لما تكمل أشهد أن لا إله إلا الله اترك شوية مجال حتى المستمع يردد، بعدين يلا أسوي الأخوة هكذا. إلا في الحالتين، وسيأتي إن شاء الله عندنا. إذن هذه عندنا الإجابة نسميها إيش؟ القول. يكتب جواها أن يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن. نعم. الإجابة الفعلية، لما سمعت المؤذن قلنا وجب علي إجابتين، إجابة قولية اللي هي أقول مثل ما يقول، والإجابة الفعلية أن أتوجه للصلاة. أتوجه للصلاة، أتوجه لإقامة الصلاة. نعم. طبعا والإجابة يعني إجابة المؤذن لما يأذن، الإجابات القولية والفعلية هذه مهمة جدا، يعني لا ينبغي تركها. الإجابة القولية والإجابة الفعلية، يعني الإمام خلف ابن أيوب رحمه الله تعالى، الإمام خلف هذا كان من تلاميذ سيدنا الإمام أبو حنيفة، من تلاميذ سيدنا أبو حنيفة، يعني أقران سيدنا أبو يوسف ومحمد بن حسن والإمام زفار والإمام داود الطائي وغيرهم. كان الإمام اسمه خلف ابن أيوب، كان شيخ بالعلم سيدنا أبو حنيفة، وشيخ بالطريقة سيدنا إبراهيم بن أدهم قدس الله سره، فهو سارك على سيدنا إبراهيم بن أدهم، وشيخ بالعلم منه سيدنا أبو حنيفة. سيدنا خلف بن أيوب يروون عنه العلماء يقول رد شهادة شاهد، جابوا له شاهد قال هذا شاهد فاسق لا تقبل شهادته، هذا ما تقبل شهادته بالمحاكم. ليش السبب؟ قال لأني رأيته منشغلا بالنسج والمؤذن يؤذن. نساج يشتغل بالنسج، المؤذن دي يأذن، وأنا فتت لقيته بعد دي يشتغل باقي بالشغل ماله والمؤذن دي يأذن، هذا شهادته ما تقبل، هذا فاسق. اللهم ردنا على دينك ردا جميلا. شغلة خطرة. فمن يأذن وجب عليك شنو؟ إجابتين، إجابة قولية وإجابة فعلية، قم صلي وهكذا، سوي إنذار. من أذن دخل إنذار وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سمع المسنون منه أولا أمسك. شنو أمسك؟ يعني ترك كل شيء بيده، ترك كل شيء بيده، انقطاع. الله دي يصيحك عوف كل شيء بيدك. وقال مثله، إذن شو يسوي أولا؟ يردد مثل ما يقول المؤذن. قال ثانيا، قال وحوقل في الحيعلتين. حوقل على وزن ايش؟ هذا حوقل المنحوتة دحرجة، قلنا المنحتات ملحقات للرباع المجرد، تذكروها مو؟ حوقل وسبحل وحمدل وايه سيقول هم رجعت من عصرف لا إله. قال وحوقل في الحيعلتين. الحيعلتين هذا أيضا منحوتة، أيضا لفظ منحوت، حا حي على الحيعلتين يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح. عشان نأخذها بالاشتقاق بعد يعني ما وصلناهم. إذن الحيعلتين حي على الصلاة وحي على الفلاح لما أسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول. زين حي على الصلاة. إذا يقول لي حي على الصلاة أنا أقول له حي على الصلاة. يعني كأنه العلماء يقول تكرار الأمر يعني دائما مخرجه للاستهزاء. تكرار الأمر دائما شنو؟ مثلا أقول لك مثلا شيل الرحلة تقول لي شيل الرحلة، هذا استهزاء صار. تمام؟ اقرأ الكتاب يقول لي اقرأ الكتاب، شو يصير؟ فماذا يقول هنا؟ إذا سمع حي على الصلاة شو يقول؟ ما يقول حي على الصلاة، لا يقول لا حول ولا قوة إلا أي لا يحولني عن المعصية وعن العمل وعن اللهو وعن الشغل، ولا يقويني على إجابة المؤذن وعلى الصلاة إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض العلماء يقول نجمع بين الحديثين، نجمع بين الأمرين، فإذا قال حي على الصلاة قل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، قل حتى تشبهن كلهم. يقول هذا يعني بعض العلماء يقول بهذا القول، يقول قل مثل ما يقول وردف مباشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يجوز يجوز يجوز ماكو إشكال. نعم. وقال صدقت وبررت أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. لما يقول لك الصلاة خير من النوم ما تقول الصلاة خير منه، هذه خبرك. فإذا تقول تقول إما تقول صدقت وبررت، لو تقول ما شاء الله وهكذا. واضح إن شاء الله إنها جبتها على مثلا ما سمعا وطاعة. حتى عندنا إن شاء الله بالصلاة إذا إحنا مختصر، ولكن إذا أخذنا بالمطولات يعني مثلا يقول إذا كان يعني بعض الناس يقول إذا سمع كل ما سمع يا أيها الذين آمنوا قل لبيك يا رب، قل إذا قالها في الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ قل إذا كان صاحب حال لا تبطل، وإن لم يكن صاحب حال تبطل. هذا نجي عليه بتفاصيل إن شاء الله بعونه تعالى. قال وقال صدقت وبررت أو بررت وصدقت وبررت أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم. قال ثم دعا بالوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. شو وقت هاي؟ هاي بعد أن ينهي المؤذن، بعد أن يختم المؤذن الأذان، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، اللهم آمين. طبعا هنا يعني بعض العلماء يزيد هنا يقول الله آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وهنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هنا انتهى الحديث. والدي قدس الله سره كان لما يدعو بدعاء الوسيلة بعد هذه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الصيغة اللي كان يذكرها والدي كتبوها، قل وارزقنا شفاعته وزيارته ومحبته في الدارين إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه يعني نصا سماعا عن والدي، وارزقنا شفاعته وزيارته ومحبته في الدارين، وارزقنا شفاعته وزيارته ومحبته في الدارين إنك لا تخلف الميعاد. ثم يختمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان والدي نسمعه يعني يقرأ دعاء الوسيلة يرحمكم الله. واتباعه أيضا كان يذكرها. نعم واتباعه، أحسن جزاك الله خير، شفاعته وزيارته واتباعه ومحبته. نعم بصيغة كثيرة، لكن هذه أكثر صيغة كان يعني يستمر عليه. نعم لتعد دعاء سريعا، قل اللهم رب هذه الدعوة التامة أي الأذان والصلاة القائمة أي التي ستقوم، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. وسيلة يقول صلى الله عليه وسلم الفضيلة، درجة الفضيلة هي درجة أو الوسيلة درجة لا تعطى إلا لمخلوق واحد، أو في حديث لرجل واحد، وأحب أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. رب العالمين أعطاه إياه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا عسى للتحقق، ها مولود للتحقق، إذن سيبعثه إنك لا تخلف في الميعاد. ولكن زين دعاء الوسيلة شنو فايدته؟ أنه أنا أدعي بدعاء الوسيلة، الوسيلة الوسيلة والفضيلة، وطبعا الوسيلة في الدنيا والآخرة، هو وسيلتنا في الدنيا والآخرة، في دنياه وفي برزخه، وفي أخراه هو وسيلتنا. ومن أنكر وسيلته في دنياه أو في برزخه أو في أخراه يخشى عليه أن يحرم الوسيلة. يا رب عفوك. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، منها قال وأعطيت الشفاعة، أعطيت ما أحد ما أخذها بس هو. زين يوم القيامة مو راح يشفعون الأنبياء، مو راح يشفعون العلماء، مو راح يشفعون الشهداء، مو يشفعون أهل القرآن، مو يشفعون المؤمنين. إذن شنو اللي يميز الشفاعة؟ قال أعطيت الشفاعة. إذن في الدنيا والآخرة، في دنياه وبرزخه وآخرته، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حياتي قالت تعرض أعمال، يعني نسألك وتجيب، أما مماتك قالت تعرض أعمالكم علي، فما وجدت خيرا حمدت الله تعالى، وما وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. وسيلة لو مو وسيلة، صلى الله عليك يا سيدنا يا رسول الله، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن هنا فائدة الوسيلة لنا شنو فائدتها؟ أولا الشفاعة، ثانيا هو الوسيلة سيدنا النبي محصلها، محصلها الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية والمقام المحمود، هو محصلها لأن الله وعد بها. لا شنو فائدتها أنا أدعي بها؟ قال من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. زين هو محصلها الوسيلة، وهي شيش محصلها؟ دعيت له بها ولا ما دعيت له؟ معناها ادعي لي حتى الله يجازيك بكاني، أنا على مودك، أنا ما محتاجك، والله نعطيني إياها، بس أنت إذا دعيت لي بيها الله حيرحمك. شوف شوف شوف، إذا دعيت لي أنت أن أحصل الوسيلة الله يرحمك، أما الوسيلة الله نعطيه، الله نعطيه إياه، الله وعد بها. فاللهم ارزقنا شفاعته وزيارته ومحبته في الدارين، اللهم يا رب آمين، وارزقنا اتباعه في الأقوال والأفعال والأحوال، بالنبي وآله وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.